ستلحقه. فرب العالمين سبحانه من رحمته أن يلونا في الطاعات وأن يزيد في صنوف القربات تخفيفا على البريات، فإن النفوس إذا سارت على طريقة واحدة ومشت على منهج واحد دب إليها الملل وسئمت ما هي فيه من عمل. أما إذا تلونت العبادات وازدادت صنوف القربات فإن ذلك يكون على النفس أخف وتكون النفس إليه أشوق، وهذا يتكرر معنا في كل يوم، فإننا نصلي لله عز وجل 5 صلوات، منها ما هو ثنائي، ومنها ما هو ثلاثي، ومنها ما هو رباعي، ومنها ما هو سري، ومنها ما هو جهري، وهذا تلوين للعبادات في اليوم من أوله إلى آخره، ثم تلوين للعبادات في الأسبوع أيضا، فهناك الصلوات 5، وهناك صيام 2 والخميس، وهناك صلاة الجمعة إلى غير ذلك، وهناك تلوين في كل شهر كذلك. فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، أو حكى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاثة أشياء، وذكر منها أن يصوم 3 أيام من كل شهر، ثم تلوين بين الشهور مع بعضها، فرجب وبقية الأشهر الحرم لها خصيصة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيامه في أشهر الحرم صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك شعبان، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وعاشوراء ويوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة، كل ذلك من تلوين رب العالمين لأنواع القربات وصنوف العبادات. وقد ذكر ذلك مفصلا شيخ الإسلام الفقيه الأصولي الواعظ البارع ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، أورد فيه السنة الهجرية شهرا يتلو شهرا، وذكر ما في كل شهر من الوظائف التي جعلها الله تعالى فيه. ومن وظائف الشهر الذي نعيشه الآن العشر الأوائل من ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها في كتابه، والله إذا أقسم لا يقسم إلا بعظيم، والبشر كذلك إذا أقسموا لا يقسمون إلا بعظيم، ولذا نهانا ربنا أن نحلف بغيره، لأنك إذا حلفت بغير الله فقد عظمت غير الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هذا وإن كان من الشرك الأصغر إلا أنه في النهاية ينتمي إلى تلك الفصيلة من الشرك. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. لكن رب العالمين سبحانه يقسم بمن شاء من عباده وبما شاء من خلقه، فقد أقسم بالنبي صلى الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعمرك أي يا محمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أما نحن فلا يجوز لنا أن نحلف بغير الله ولا أن نقسم بغير الله، لأن الحلف بغير الله فيه تعظيم لغير الله، وقد نهينا عن تعظيم غير الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وأقسم بالشمس، وأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالفجر وبالليالي العشر، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. قال جماهير أهل العلم هي 10 ذي الحجة أقسم الله تعالى بها بمكانتها وعظمتها عنده، وهذا يعني أن لها من الشأن ولها من العلو ولها من القدر ما لا يقدره ولا يعلمه حقيقته إلا الله. ومع هذا أراد رب العالمين أن يبين بعض ذلك لنا كما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الصحيح وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ كأن الصحابة حملوا الأمر على العموم، وهذا هو الأصل. الأصل أن الأوامر تأتي على العموم حتى يخصها الشرع بخصيصة أو يستثني منها بعض الأفراد، والصحابة فهموا ذلك، فأشكل عليهم أمر الجهاد. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ كأنك عممت يا رسول الله. فقال: ولا الجهاد في سبيل الله، لكنه استثنى منه حالة واحدة، قال: إلا رجل خرج بنفسه أن يجاهد في سبيل الله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي فقدت نفسه في سبيل الله وذهب ماله في سبيل الله، فهذا الذي يقبل عمله عمل المتعبدين في عشر ذي الحجة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارجأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. رب العالمين يمنح المنح ويهب الفرص. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن كل عمل في هذه الأيام، ولم يستثن عمل صلوات ربي وسلامه عليه، أن كل عمل في هذه الأيام يفضل الجهاد في سبيل الله. وأنتم تعلمون يا كرام أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنان الإسلام، لا يعلوه شيء ولا يعدوه شيء ولا يرتفع فوقه شيء. ومع هذا فحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتعبدين في هذه العشر يفضل أجرهم أجر المجاهدين في سبيل الله، إلا رجل واحد الذي خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجماهير أهل العلم يفضلون العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من رمضان من جهة، كما أن العشر الأواخر من رمضان تفضل العشر الأوائل من ذي الحجة من جهة، وجهة تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة أن الله عز وجل امتدحها في ذواتها، فلم يستثن منها لحظة من ليل أو نهار، فقال: والفجر وليال عشر، وقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، فهي في مجملها أفضل من العشر الأواخر من رمضان. لكن ليلة القدر خير من ألف شهر، فالعشر الأواخر من رمضان إنما فضلت لأجل ليلة واحدة، فالفضل لليلة لا للعشر. وتفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من رمضان جملة لا يعني أنها تكون أفضل من ليلة القدر، لكنها أفضل من العشر الأواخر من رمضان إجمالا، وهذا قول جماهير أهل العلم كما نقله ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في لطائف المعارف. فلا تظنن أن رمضان قد مضى وانصرم وأنه شهر العبادة والقرآن، فإن أمامك الفرص والمواهب الإلهية التي يمن بها علينا يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر. فالحمد لله تعالى أولا وآخرا أنه يوقظنا عند الغفلة، وأنه ينبهنا عند الوكمة، وأنه يرشدنا عند الحيرة، وأنه يهدينا عند الضلة سبحانه وتعالى وجل وعلا. ما أرأفه وما أرحمه وما أكرمه فهو أكرم الكرماء وأرحم الرحماء سبحانه وتعالى وجل وعلا. الوظائف فيها كثيرة يعمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها. والعمل الصالح جاءت في الحديث وقد خليت بالألف واللام التي تفيد الجنسية، أي جنس العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من أشياء كثيرة كما ذكرنا. والجنس معناه أي كل عمل ينتمي إلى الصلاح، كل عمل صالح تعمله في أيامك في سوى هذه العشر ففي هذه العشر يكون أفضل وأعلى عند الله، من صيام وصلاة وصدقة وذكر وتلاوة للقرآن واعتكاف في المسجد، كل ذلك من العمل الصالح الذي دلنا عليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لكن نركز أولا على مسألة حصل فيها كلام من بعض طلاب العلم، ألا وهي صيام التسع متصلة. وصيام التسع متصلة اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه من المسنونات المستحبات. المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي اتفقوا على أن صيام التسع من المستحبات والمندوبات، واستدلوا على ذلك بعموم الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فجنس العمل الصالح فيها محبوب إلى الله بل هو أحب، وهذا يشمل كل عبادة. وصح في سنن النسائي كما حسنه الألباني رحمه الله عن أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة. هكذا بالنص. أم سلمة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان يصوم تسعة ذي الحجة صلوات ربي وسلامه عليه ولا يعكر عليه. ما روى مسلم في صحيحه عن أمنا أم المؤمنين عائشة أنها قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط، لا يعكر عليه مع أن بينهما تعارض. فأم سلمة تقول كان يصوم التسع، وعائشة تقول ما صام العشر قط صلوات ربي وسلامه عليه. لكن الإمام النووي رحمه الله يحل الإشكال في شرحه لمسلم فيقول: وحديث عائشة مؤول باتفاق الفقهاء، فيؤول على أنه لم يصمها كاملة صلوات ربي وسلامه عليه، وأنها روت ما علمت من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يغشاها في بيتها في كل تسع ليال ليلة واحدة، فلعله أفطر ذلك اليوم الذي كان فيه عند أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد كانت أحب نسائه إليه رضي الله عنها وعن سائر زوجات النبي أجمعين. وقال بعضهم: بل روت أم سلمة ما رأت وروت عائشة ما رأت، فلعله في بعض الأعوام صامها كاملة، وفي بعض الأعوام صام بعضا وأفطر بعضا صلوات ربي وسلامه عليه، لبيان جواز الإفطار فيها. فدل الحديث الأول على جواز صيام الكل، ودل الحديث الثاني على جواز صيام البعض وترك البعض. وقد سئل علامة الزمان وفهامة الأوان وزاهد العصر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن طالب علم سئل عن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة فقال هي بدعة، فقال له ابن باز رحمه الله: هذا ليس بعالم ولا بطالب علم، بل هو جاهل يعلم، بل هو جاهل يعلم، ولو لم يكن فيها إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، لكان ذلك كافيا. فكيف وقد ورد فيها أحاديث أخرى وإن كان فيها مقال؟ فحديث أم سلمة اختلف العلماء في تحسينه وتصحيحه وتضعيفه كذلك، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه كالألباني رحمه الله، ومنهم من حكم عليه بالصحة. قال ابن باز: فلو لم يكن فيها إلا ذلك الحديث العام ما للأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة لكان كافيا، فإن الصيام من العمل، من العمل الصالح الذي استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. وينبغي علينا ألا نسارع في القول بالبدعية، وكذلك ألا نسارع في القول بالسنية إلا بعد، لا أقول تثبت، وإنما بعد طول تثبت. فإن دين الله عز وجل ينبغي أن يبحث كما أمر الله. فقد سمى الله تعالى الذين يعتنون بالعلم المجتهدين، والمجتهد هو الذي يبذل وسعه حتى يصل إلى حكم الله تعالى المضمون في المسألة التي يبحث فيها. قال الجرجاني في التعريفات: والاجتهاد بذل المجهود للوصول إلى المقصود، بذل المجهود للوصول إلى المقصود. وبذل المجهود لا يتأتى بقراءة حديث أو حديثين أو مسألة أو مسألتين أو كتاب أو كتابين أو قول أو قولين، إنما هو اجتهاد يا كرام، بحيث يصل ويغلب على ظن المرء أنه لا بحث بعد ما بحث، ولا دليل بعد ما حصل، ولا أقوال بعد ما قرأ. فإذا غلب على ظنه ذلك وكان أهلا للقراءة والفهم والعلم، حق له عند ذلك أن يتكلم في دين الله عز وجل. وإلا فليمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه هي العبادة الأولى التي تكلم فيها بعض الناس ورموا من قال فيها بالسنية إنه من البدعة، ولم أعلم أن أحدا من أهل العلم قال بذلك البتة. وأما العبادات الأخرى فمنها عبادات مسنونة قد نص عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأضحية. والأضحية سنة مؤكدة لمن يستطيع عند جماهير الأمة من المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى أن الأضحية واجبة على ذوي اليسار من أمة النبي سيد الأبرار صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا يعني أن الأمر فيها مشدد لمن يستطيع ذلك، وأنك تتقرب بها إلى الله، وأن الله لن ينال منها شيئا، فإن عقيدتنا تخالف عقائد المنحرفين عن سبيل أهل الحق إلى سبيل أهل الضلال والفرقة، كاليهود والنصارى الذين عندهم من الأعياد ما يتقربون به إلى الله فيه بذبح الآدميين وحرقهم، ويقولون إن الله إن ربهم إذا شم روائح تلك الجثث انتشى وامتلأ فرحا، وليس هذا عند المسلمين ولا من المسلمين في شيء. فربنا الذي قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الأضحية سنة مؤكدة في الراجح من أقوال أهل العلم. والذبيحة الواحدة وهي الشاة أو المعز ذكرا كان أو أنثى، خصيا كان أو غير خصي، المهم أن يستوفي السن المطلوب الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشياه الخراف وما أشباهها 6 أشهر وقيل سنة، تمر عليها 6 أشهر وزيادة أو السنة وزيادة على قولين، والمعز سنة قولا واحدا بحيث تمر السنة وتزيد يوما أو ساعة واحدة. وأما البقر وما أشباهه كالجاموس فسنتين، وأما الإبل فـ4 سنوات. لا يجزئ من الأضاحي غير ذلك من الأسنان، ولا يجزئ فيها المعيدة ولا العرجاء ولا الهزيلة ولا مكسورة القرن، فإن ربك تعالى قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، غني عن تلك الذبائح فأنتم الذين تأكلونها، غني عن تلك الدماء فأنتم الذين تنالون ثوابها، ورب العالمين لا يأخذ من ذلك شيئا ولا ينال من ذلك شيئا. سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحى عن نفسه وعن نسائه بالبقر صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك ضحى بالكباش وذبح واحدا عن أمته صلوات ربي وسلامه عليه، فذبح الأول قائلا أما هذا فعن محمد وآل بيته، وأما هذا فعما لم يضح من أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وهي سنة عظيمة يستشعر الإنسان عندها بعقله الإيماني الرزين لا بعقله الرزين الذي ينظر إلى صور العبادات ولا ينظر إلى حقائقها. إن النظر إلى حقائق العبادات يوحي إليك بمعقولية معناها وإن كان عقلك لا يصل إلى ما فيها من الحكم. فنحن أولا نقتدي بإبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى لنبينا في حقه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم افتدي ولده بذبح عظيم كما قص ربنا الكريم، فجعل ربنا عز وجل ذلك شرعة إلى يوم القيامة الأضحية والتضحية. وإذا نظرت إلى اسمها علمت معناها فإنها سميت أضحية من التضحية، والتضحية واجبة علينا أجمعين، تضحية في سبيل الله بأموالنا، وتضحية في سبيل الله بأوقاتنا، وتضحية في سبيل الله بأبنائنا. إن أحدا منا لم يؤمر كما أمر إبراهيم، وإنما أمرنا بأمور أخرى أن نوجه أبناءنا إلى الله وإلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه تضحية كلفك الله بها لأنك تستطيعها. أنت لست كإبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه الذي لما رأى الرؤيا علم ولده أنها أمر وليست رؤيا، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صلوات الله وسلامه على جميع أنبياء الله ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. إن نبينا إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه قد امتحن واختبر وابتلي، فقال الله عز وجل في حقه بعد ذلك وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الأضحية تجزئ عن الفرد الواحد وعنه وعن أهل بيته ممن يأكلون في ماعون واحد، فما دامت المعيشة كذلك تجزئ الأضحية الواحدة عن أهل البيت الواحد ولهم ثوابها جميعا. ويسن لمن أراد أن يضحي من أمة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره ومن ظفره حتى يذبح أضحيته من أول طلوع هلال شهر ذي الحجة. فإذا طلع هلال ذي الحجة أمسك عن أشعاره وأظفاره استنانا بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال العلماء والذي يمسك عن ذلك صاحب الدريهمات، أي الذي يشتري أو يدفع ثمن الأضحية، أما بقية أهل البيت فلا يشرع لهم ذلك. فإن لم يفعل من دفع الدريهمات ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمساك عن الشعر والظفر فإن أضحيته صحيحة ولا إثم عليه، فإن السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لكن ما أجمل أن تفعل أمرا فعله سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه الذي لا يفعل شيئا إلا لفائدة، ولا يسن أمرا إلا لعائدة. فلتعلم أن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه الذي لا يتحرك لم يكن يتحرك إلا بالله، ولم يكن يسكن إلا بالله، ولم يكن يتكلم إلا بالله، ولم يكن يسكت إلا بالله صلوات ربي وسلامه عليه. فهي وإن كانت سنة إلا أن السنة فيها الخير كله، ولو لم يكن فيها إلا الهداية للحق لكان كافيا. وقد قال ربنا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويسن سن في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة أقسام لا إلى ثلاثة أثلاث كما يقول البعض، فلا يشترط أن تكون الأقسام الثلاثة متساوية، بل وهذا قول جمهور أهل العلم، فإن المسألة قد اختلف فيها العلماء خلافا كبيرا، فمنهم من قال توزع ولا يبقي منها شيء، ومنهم من قال يذبحها ويبيع لحمها ويتصدق بثمنه، لكن الراجح هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام لا إلى ثلاثة أثلاث. وفرق كبير بين أقسام ثلاث وبين ثلاثة أثلاث، فالأولى لا تقتضي التساوي بين الأقسام الثلاثة، والثانية تقتضي التساوي، قسم يأكله وقسم يتصدق به وقسم يهديه، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا أمر الله عز وجل. ولذلك قال العلماء: المقصود من الأضحية أمران، الأمر الأول إراقة الدم، والأمر الثاني أكل وتوزيع اللحم. الأمر الأول إراقة الدم، والأمر الثاني أكل وتوزيع اللحم، وليس هذا مقصودا في العقيقة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة: فليرق عنه دما. فالمقصود في العقيقة إراقة الدم فحسب، ولا يقصد منها اللحم. ولذا تفعل بلحمها ما تشاء، توزعه نيئا، تطعمه مطبوخا، تتصدق به كله، تأكله أنت وأهلك وحدكم، كل ذلك يشرع لك. أما الأضحية فالمقصود منها إراقة الدم، وإعطاء بعض الفقراء وبعض الأحباب والأصدقاء شيئا من لحمها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه هي السنة الأولى. وينبغي لمن يحضر قصابا جزارا يذبح له الأضحية ألا يعطيه منها شيء، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، إلا أن يكون فقيرا، فإن كان فقيرا جاز لك أن تعطيه جلدها أو شيئا من لحمها بنية الصدقة، ولا تحسب ذلك من الأجرة، تعطيه أجرته كاملة نقودا كاملة، ثم إذا أردت أن تتصدق عليه بالجلد أو اللحم جاز لك ذلك من باب أنها صدقة لا من باب أنها أجرة، فمن فعل ذلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني بطلان الأضحية، فالأضحية صحيحة، لكنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ولا يعطى الجزار منها شيئا، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قد قلت: لا مانع من إعطاء الجزار على وجه الصدقة لا على وجه الأجرة، يعطى الأجرة كاملة، فإن أردت أن تعطيه بعد ذلك الجلد أو شيئا من اللحم كان لك ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى وجل وعلا. وزمنها يوم العيد والأيام الثلاثة بعده إلى صلاة العصر، فليس زمن الأضحية أن تذبح بعد الصلاة فحسب، لأن أكثر الناس يزاحم القصابين والجزارين بعد الصلاة مباشرة، ويظن أن الأضحية لا يجزئ ذبحها إلا في هذا اليوم، فيحصل من الزحام وارتفاع الأسعار ما يحصل. فينبغي علينا أن نفهم أن السنة في الذبح أنه يجوز في الأيام الثلاثة بعد العيد كما أنه يجوز في يوم العيد، فلا مانع أن تؤجل ذبح الأضحية إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع من الأيام التي بعد العاشر من ذي الحجة، يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، وكذلك في اليوم العاشر، وهذا ما سن للحجاج، وهو كذلك يسن لنا، فإن الحجاج يفرع لهم ذبح الأضاحي على قول الحنابلة والشافعية من منتصف ليلة العيد، وعلى قول المالكية والحنفية من صباح يوم العيد بعد صلاة الفجر، وإن كان الشافعية يجيزون ذبح الهدي بعد أداء عمرة التمتع، يقولون لحصول أحد الموجبين. المهم هذه ليست مسألتنا، ولكننا ننبه ونشدد على أن الذبح يجوز في الأيام الثلاثة مع يوم العيد، وأنها أضحية مجزئة، والذي لا يجزئ أن تذبحها قبل صلاة العيد. والمقصود بصلاة العيد صلاة الإمام، أي صلاة المسجد الذي يصلي فيه إمام المسلمين، إن كنا نعتقد أن ثم مسجدا قد وكل أمره إلى بعض من ينوب عن الأمير فيصلي فيه للناس، وهذا يحدد بعرفنا. فإذا أنهوا الصلاة جاز عند ذلك ذبح الأضحية، أما ذبحها قبل الصلاة فهي شاة لحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل قبل صلاة العيد فوجد عليه أثر الذبح، فقال له: أذبحت أضحيتك؟ قال: نعم ذبحتها يا رسول الله. قال: هي شاة لحم. فقال له الرجل: يا رسول الله، عندي جزعة هي أفضل من شاتي لحم، يعني عندي معي لكنها لم تبلغ السن المطلوب، إلا أن فيها من اللحم ما يزيد على شاتين. فقال: اذبحها بعد الصلاة تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص هذا الرجل، فدلنا ذلك على أن السن مشروط، وأنه يشترط في ذبيحة العقيقة ما يشترط في ذبيحة الأضحية سواء بسواء من ناحية السن والنوع، ولا يجزئ فيها إلا بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام محدودة عند أمة سيد الأنام في ثلاثة أشياء: في الإبل والبقر والغنم، وما أشبه البقر من الجاموس ونحوه. أما ما زاد على ذلك مما يباح أكله كالغزال والزراق ونحو ذلك فإنه لا يجزئ في الأضحية، لأن الله عز وجل جعلها محدودة في بهيمة الأنعام: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يفعل ما يريد. وأما السنة التي بعد ذلك وهي الثالثة فسنة التكبير، وهي سنة ميتة منذ سنين، لا يفعلها إلا نذر يسير ممن كلفوا بالأوامر الشرعية والتوجيهات الإلهية. التكبير من طلوع هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وهو ينقسم عند الحنابلة مع فريق من العلماء إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ من طلوع هلال ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، ومعنى أنه مطلق أي يؤتى به على كل حال، يؤتى به وأنت تسير، يؤتى به وأنت راكب، يؤتى به وأنت نازل، يؤتى به وأنت راقد، يؤتى به وأنت في بيتك، يؤتى به وأنت في عملك، وهذا معنى إطلاق التكبير. وأما المقيد فيبدأ من طلوع فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ومعنى أنه مقيد أي يكون عقيد الصلوات الخمس، يكون عقيد الصلوات الخمس بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وكذلك العصر والمغرب والعشاء، يكبر الناس في المساجد تكبيرا مقيدا من طلوع فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وأما صفة التكبير ففيها ثلاث روايات: الرواية الأولى وهي التي رجحها ابن قيم الجوزية رحمه الله كما في كتابه العظيم الهدي، قال: وهي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، قال: وأكثر الروايات على ذلك. وأما الرواية الثانية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، بتثنية الأولى وتثنية الثانية، وأما التكبير الذي رجحه ابن القيم ففيه تثنية الأول وتثنية الثاني، ويفصل بين الأول والثاني بالتهليل لا إله إلا الله، ويعقب الثاني بالتحميد ولله الحمد. وقد استحسن إمامنا الشافعي رحمة الله تعالى عليه كما نص على ذلك في الأم التكبير الذي ينتشر بيننا الآن، والذي يبدأ بالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، إلى آخر التكبير الذي نعلمه. قد استحسن هذا التكبير الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، إلا أننا ذكرنا أن أقوى ما ورد في ذلك هو ما رجحه ابن قيم الجوزية عليه رحمات رب البرية، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لكننا ذكرنا صيغ التكبير الثلاثة حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حد معلوم، وإنما أخذ ذلك عن صحابته الكرام عليهم رضوان رب الأنام، إذ لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا واضحا صارحا صريحا في ذلك لما حق لواحد منا أن يعقب على رسول الله فيه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إنما ذكرت صيغ التكبير يا كرام ليعلم أنه لا ينكر على أحد إذا أخذ بأحدهم، وأنها من مسائل الخلاف المعتبرة بين العلماء، وأن إماما كالشافعي يستحسن تكبيرا ذكرته يدل دلالة واضحة على أن له اعتبار، فإن عقل الشافعي يرنو ويكمو فوق الشكوك والظنون من أنه جاهل أو غير عالم، فقد أجمعت الأمة بأسرها على إمامته رضي الله عنه وأرضاه، بل قد جمع بين جميع المدارس الثلاثة، فقد التقى بالإمام مالك، والتقى بالإمام أحمد، والتقى بتلاميذ أبي حنيفة، وعاش في اليمن، وعاش في مكة، وعاش في العراق، وانتهى أمره عند أهل مصر، وكان مذهبه عندهم هو المعتبر المعتمد. وفيها ألف كتاب الأم الذي نص فيه على استحسان هذا التكبير، فهي من المسائل الاجتهادية التي لا ينكر فيها أحد على أحد، وينبغي على أهل كل مسجد أن يتفقوا على صيغة معينة لئلا يختلفوا فيما بينهم، فإن الخلاف شر، كما قال سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، قال الخلاف شر رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي أجمعين. التكبير المقيد يكون عقيب الصلوات، ويراعى في ذلك أحوال المسبوقين، لأن المسبوق إذا ظهرت بالتكبير شوشت عليه في صلاته، ولذا كان الراجح والله تعالى أعلم بالصواب أن يكون التكبير سرا إذا وجد من يتم صلاته، وهذا لا شك أنه يوجد في كل صلاة، لأن الصلاة في المساجد هي الأصل، في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسم، والمقصود بها الأذان للدعوة إلى الصلاة، والأصل فيها الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لما؟ للصلاة وذكر الله عز وجل. هكذا قال النبي لهذا الرجل الأعرابي الذي رآه يبول في طائفة المسجد من الخلف صلوات ربي وسلامه عليه. وقد نص على هذا جمع كبير من أهل العلم على أن التكبير عقب الصلوات يراعى فيه أحوال المسبوقين لئلا يشوش المرء عليهم، لأن الأصل في المساجد أنها للصلاة والذكر يتلو الصلاة. ومعلوم أن جنس الصلاة كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وجنس الصلاة أفضل من جنس تلاوة القرآن، وجنس تلاوة القرآن أفضل من ذكر رب الأنام. فهي هكذا على الترتيب: الصلاة ثم تلاوة القرآن ثم الذكر. فالصلاة أفضل من الذكر بلا شك عند علمائنا الأبرار الأطهار عليهم رحمات العزيز الغفار. وأما السنة التي بعد ذلك فسنة عامة: ذكر الله تعالى في كل حين والإكثار من ذلك، واغتنام لحظات الأيام والليالي التي أقسم الله تعالى بها في كتابه فقال: وليال عشر. من كل عمل صالح يمكنك أن تتقرب به إلى الله، وهذا من تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعظمها برد البغي والعدوان وبالتوبة إلى رب الأنام، نعظمها بالإكثار من ذكره، نعظمها بتذكر يوم الآخر، نعظمها بالاعتكاف، نعظمها بالصيام، نعظمها بتعلم العلم. فإنك إن لم تنل حج بيت الله فقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم: من خرج طالبا للعلم أو كما قال كان كالحاج أو كالمعتمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن حضور الجمعة كما قال قتادة وغيره حد الفقراء، إن الحرص على حضور الجمعة في وقت مبكر قال عنه السلف الصالح من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين: الجمعة حد الفقراء. وأخذ وجه الشبه من قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى في الساعات الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعات الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعات الثالثة فكأنما قرب كبشا أكرم، ومن أتى في الساعات الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعات الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال قتادة وغيره: وهذا لا يكون إلا في الحج، فإن الله تعالى قال لنبيه: فصل لربك وانحر. وقال للحجاج: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فهذا وجه شبه كبير بين التبكير إلى صلاة الجمعة وبين من يحجون بيت الله سبحانه وتعالى. والمكث في المسجد أو في المصلى الذي تصلي فيه ولو كان ذلك في بيتك أنثى كانت أو ذكر، الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، ثم صلاة ركعتين لله رب العالمين، يقول النبي: تعدل حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. والحديث أيضا للأمانة اختلف العلماء في صحة إسناده ما بين مضاعف ومحسن ومصحح، لكن مذهبنا أننا نعمل بضعيف الحديث في فضائل الأعمال إذا استوفى الشروط التي وضعها العلماء رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحديث الذي فيه النص بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وتطلع وترتفع قيد رمح من النوع الذي يعمل به في فضائل الأعمال، فقد استوفى شروط ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وغير ذلك من الأعمال: الساعي على الأرملة والمسكين وابن السبيل كالمجاهد في سبيل الله، الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا يفطر، الذي يسعى للأرملة والمسكين وابن السبيل لا سيما في هذه العشر. وفرح تدخله على مسلم عندك من لا يجد ما يشتري به ثوبا يلبسه في يوم عيده، وعندك من لا يجد ما يشتري به لحما يأكله في يوم عيده، وعندك من بات قاويا في يوم عيده وفي غير يوم عيده. فليكن تقربك إلى الله تعالى في هذه الأيام بتتبع أحوال الناس لا لكشف عوراتهم كما نصنع، وإنما لعلم العلم بحاجاتهم كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذه الأيام ذات بركة ورحمة وخير، اللهم ارزقنا فيها عملا صالحا يقربنا إليك، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واقبضنا إليك وأنت راض عنا، ووفقنا إلى هنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم تقبل من حجاج بيت الله حجهم، وأعط كل واحد منهم سؤلهم، ورده إلى أهله سالما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بلوغ بيتك الحرام، اللهم إنا نسألك بلوغ بيتك الحرام، اللهم إنا نسألك بلوغ بيتك الحرام. اللهم ارشد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اغفر اللهم ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واقبضنا إليك وأنت راض عنا. صلواتك اللهم وسلامك وبركاتك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.